من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروني بين الأنبياء. لا تخيروني بين الأنبياء. وفي رواية: لا تخيروني على موسى. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الصحيحين عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. أن يقول في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. نبي الله يونس. فهذه الأحاديث وغيرها، فهذه الأحاديث فهذه الأحاديث وغيرها تدل على عدم جواز التفضيل بين الأنبياء. ووردت بعض الأحاديث تدل على جواز التفضيل، منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أول السطر ملحوظة. وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم للسيادة بيوم القيامة لا يدل على انتفائها عنه في الدنيا، لا يدل على انتفائها عنه في الدنيا. للسيادة بيوم القيامة لا يدل على انتفائها عنه في الدنيا، ولكن خص يوم القيامة لعدم المنازعة. خص يوم القيامة لعدم المنازعة، كما قال عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مع أن الملك لله قبل يوم القيامة وبعده، مع أن الملك لله قبل يوم القيامة وبعده. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، مع أن الملك لله يوم القيامة قبله وبعد، مع أن الملك لله قبل يوم القيامة وبعده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب، لماذا خص بيوم القيامة؟ لأن في الدنيا نازع الملك كثير من السفهاء، كذلك السيادة للنبي نازعه فيها بعض السفهاء في الدنيا، أما يوم القيامة يعني كممت الأفواه وقطعت الألسن. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم. فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم، نصرت بالرعب، أحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختمت بي النبوة. نعم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت للخلق كافة وختمت بي النبوة. من أول السطر. فدلت هذه الأحاديث على جواز التفضيل، بل فيها التصريح بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته على الأنبياء، بل فيها التصريح. نعم، دلت هذه الأحاديث على جواز التفضيل، بل صرحت بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته على الأنبياء. عنوان في وسط السطر: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. دلت النصوص الشرعية على أن التفاضل بين الرسل وبين الأنبياء ثابت موجود. دلت النصوص الشرعية على أن التفاضل بين الأنبياء والرسل ثابت موجود. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال الإمام النووي: ولا بد من اعتقاد التفضيل. ولا بد من اعتقاد التفضيل. من اعتقاد التفضيل، لا بد من اعتقاد التفضيل. وأجمع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، كما أجمعوا على أن أولو العزم أفضل الرسل. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. انتهى كلام النووي. قال شيخ الإسلام وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منه. وأفضل المرسلين أولو العزم. قال شيخ الإسلام وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العزم. وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وتسليماته عليه. وأجمعوا على أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بما في ذلك أولو العزم وعليه فإن المفاضلة بين الأنبياء والرسل ثابتة. انتهى كلام شيخ الإسلام. وبناء على ما سبق كيف توجه أحاديث النهي عن التفضيل سلك العلماء للجمع بين هذه النصوص المتعارضة في الظاهر مسلك الجمع وله أوجه. الوجه الأول أن النهي عن التفضيل بين الأنبياء يمنع منه إن كان يؤدي إلى توهم النقص في المفضول. أو الغض منهم أو كان على وجه الإزراء به. الوجه الأول من أوجه الجمع أن النهي عن التفضيل بين الأنبياء يمنع منه إن كان يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه أو كان الغض أو كان على نعم أو كان على وجه الإزراء منه. أعيد أن النهي عن التفضيل بين الأنبياء يمنع منه إن كان يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه أو كان على وجه الإزراء به. الوجه الثاني والإزراء به بنا. الوجه الثاني أن النهي عن التفضيل إنما هو على سبيل التواضع والأدب وهضم حق النفس، النهي عن التفضيل إنما هو على سبيل التواضع والأدب وهضم حق النفس. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن المراد بالنهي عن التفضيل الذي فيه تعيين المفضول النهي عن التفضيل الذي فيه تعيين المفضول الذي فيه تعيين المفضول المفضول نعم، فلا يفضل أحد من الرسل على أحد بعينه، فلا يفضل أحد من الرسل على أحد بعينه، أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة دون تعيين المفضول فجائز. أن المراد بالنهي عن التفضيل الذي فيه تعيين المفضول، فلا يفضل أحد من الرسل على أحد بعينه، أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة دون تعيين المفضول فجائز. وأما تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليه؟ في الجملة دون تعيين المفضول فلا يجوز، يعني لا نقول سليمان أفضل من داود ولا داود أفضل من سليمان، ماشي. وأما تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفضيل أولي العزم فجاء الدليل بما يدل عليه. فجاء الدليل بما يدل عليه. وأما تفضيل بعضهم بعينه على بعض أي نعم أي نعم لا أولي العزم أفضل، يعني يجوز أن تأتي بواحد من أولي العزم وتفضله على من ليس من أولي العزم، هذا جائز، واخد بالك. أما غير أولي العزم كما قلنا زكريا ويحيى يوسف مثلا وداود إلى غير وإدريس وإلياس واليسع لا يجوز لعدم ورود النص والعلة تأتي حالا. أما أولو العزم فالنص واضح، وأما نبينا فالنص أيضا إيه واضح معي. طيب أولو العزم فيما بينهم نعم لورود النص، لأنهم جاءوا في موضعين، الترتيب واحد ولا مختلف يا شيخ علاء؟ الترتيب ايه واحد يا شيخ صبري، ماشي، يبقى اصبحوا مرتبين كما ايه كما جاء ترتيبهم. واذا اخذنا من النبيين مثقال ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم صلوات الله وتسليماته. واما تفضيل بعضهم بعينه على بعض فلا يجوز، ووجه ذلك ان المزايا التي هي مناط التفضيل لا نعلمها. أما المزايا التي هي مناط التفضيل لا نعلمها. وأما تفضيل بعضهم بعينه على بعض فلا يجوز، لأن المزايا التي هي مناط التفضيل لا نعلمها. أي نعم، أصلها جاءت في موضعين من نفس الترتيب فدل على التفضيل. لا، الذي أعلمه الآية. No. المكتوب عندك من باب الفائدة يا أخوانا لا ندري. نعم لكن المبحث خلص المبحث آخر يتعلق به. من ولا من دير من تفضل أنا معه فاش. اكتب عندك بعض النصوص لا مبحث آخر تاني. بعض النصوص التي توهم التي توهم شكا في بعض الأنبياء والألم روى الشيخان من حديث أبي هريرة التي توهم شكا في بعض الأنبياء روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي نحن أحق بالشك من إبراهيم هذا أيضا يلصق في التفسير إذ قال اكتب الآية بقى ما محفوظة إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد كما قال تعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولو لبثت لكل الحديث يا أخواننا كلام نبيين الظلم ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي من الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي لما قال إيه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم اكتب عندك وفي الحديث إشكال وهو انتهى الحديث نعم عند لأجبت الداعي وفي الحديث إشكال وهو أن الشك لغة خلاف اليقين ونقيضه أن الشك لغة خلاف اليقين ونقيضه وهو التردد بين شيئين أن الشك لغة خلاف اليقين ونقيضه وهو التردد بين شيئين بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم ما قد يسبق إلى بعض الأذهان وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ما قد يسبق إلى بعض الأذهان ما قد يسبق إلى بعض الأذهان منهم احتمال وقوع الشك من إبراهيم، احتمال وقوع الشك من إبراهيم. ولا سيما وقد استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية البقرة، ولا سيما وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية البقرة. والجواب عن هذا الإشكال كما يلي: أولا، أصل لا بد منه، أصل لا بد منه، وهو أن الشك في قدرة الله كفر أكبر بلا نزاع. فكيف يصدر من نبي معصوم من أولي العزم وهو إبراهيم؟ أن الشك في قدرة الله كفر أكبر بلا نزاع، فكيف يصدر من معصوم أو من نبي من أولي العزم معصوم وهو إبراهيم عليه السلام؟ وعليه فالمراد من الحديث ما يلي، وعليه فالمراد من الحديث ما يلي: نفي الشك عن خليل الرحمن بطريق الأولى، نفي الشك عن خليل الرحمن بطريق الأولى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم لم يشك، أن إبراهيم لم يشك، ولو كان الشك متطرقا إليه أن إبراهيم لم يشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم لم يشك، ولو كان الشك متطرقا إليه لكنا، ولو كان الشك متطرقا لكنا نحن أحق بالشك منه، لكنا نحن أحق بالشك منه، فإذا كنا نحن لم نشك، فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموت. أعيد: وعليه فالمراد من الحديث نفي الشك عن خليل الرحمن بطريق الأولى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم لم يشك، ولو كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منه، فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله على إحياء الموت، فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله على إحياء الموت، فإبراهيم من باب أولى ألا يشك، فإبراهيم من باب أولى ألا يشك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع وهدم حق النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع وهدم حق النفس. قال شيخ الإسلام: وقال قوم سمعوا الآية أولم تؤمن قال شيخ الإسلام: قال قوم سمعوا الآية افتح قوس أولم تؤمن؟ قال بلى. شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بالشك من إبراهيم. قال شيخ الإسلام: سمع قوم الآية أولم تؤمن؟ قالوا: شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بالشك من إبراهيم، تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه، تواضعا منه وتقديما وتقديما لإبراهيم على نفسه. يريد صلى الله عليه وسلم، نعم تفضل. نحن أحق أو أولى، نعم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا شك إبراهيم عليه السلام نحن أولى من شك إبراهيم، هذا الذي نعم هذا صحيح، نعم. ولكن نحن لم نشك، فهو من باب أولى لم يشك، نعم. نعم. يقول: فقال أنا أحق بالشك من إبراهيم، تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. يريد أن لم نشك، ونحن دونه فكيف يشك هو؟ كلام شيخ الإسلام. يريد أن لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو؟ انتهى كلام شيخ الإسلام من أول الصف. قال الخطابي: يريد أن لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو؟ فكيف يشك هو؟ قال الخطابي: مذهب أهل الحديث في هذا الحديث التواضع، وهضم حق النفس، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما، ولكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما. يقول: إذا لم أشك أنا، نعم، ولكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما. يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرتب إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى ألا يشك فيه وألا يرتاب. فإبراهيم أولى ألا يشك فيه ولا يرتاب. من أول انتهى كلام الخطابي أول السطر قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ليس فيها ما يدل على شك إبراهيم في قدرة الله من إحياء الموت ليس فيها الآية اللي هي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآية ليس فيها ما يدل على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموت من وجهين من وجهين نعم لا ده كلام المفسرين بقى ليست فيها ما يدل على شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى من وجهين الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام مؤمن ومصدق بقدرة الله على إحياء الموت أن إبراهيم عليه السلام مؤمن ومصدق بقدرة الله على إحياء الموت يدل على ذلك أنه قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت ها؟ دليل ذلك أنه قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت وعندما سأله ربه وعندما سأل ربه ربي الذي يحيي ويميت وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وعندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال الله له أولم تؤمن قال بلى فقوله بلى يزيل كل لبس يزيل كل لبس وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم وقوله بلى يزيل كل لبس وينفي كل توهم في نسبة الشك إلى إبراهيم والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي والاستفهام في قوله تعالى أولم تؤمن للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي ومعنى ألست قد آمنت تاني قوله تعالى أولم تؤمن للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي ومعنى ألست قد آمنت الوجه الثاني معنى ألست قد آمنت الوجه الثاني أن سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن الكيفية أن سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن الكيفية لا على الإمكان لا على الإمكان كما هو صريح في قوله تعالى كيف تحيي الموت فكيف في هذه الآية هي استفهام نعم كما هو صريح في قوله تعالى كيف تحيي الموت. فكيف في هذه الآية هي استفهام عن هيئة الإحياء، عن هيئة الإحياء، فالاستفهام في قوله تعالى كيف تحيي الموتى صريح عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر. الوجه الثاني أن سؤال إبراهيم عليه السلام، الحاجات دي مهمة يا أخوانا، عشان كده قلت لك الزقها في التفسير ورضعها، أن سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن كيفية الإحياء لا على الإمكان، كما هو صريح في قوله تعالى كيف تحيي الموت. فكيف، مظبوط كده، في هذه الآية هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر عند إبراهيم. عن كيفية الإحياء، والإحياء متقرر عند نبي الله إبراهيم. وأما قوله تعالى ليطمئن قلبي، وأما قوله تعالى ليطمئن قلبي فمعناه ليزداد طمأنينة وإيمانا. ليزداد طمأنينة وإيمانا، وإلا فقد كان مؤمنا مطمئنا، وإلا فكان مؤمنا، فقد كان مؤمنا مطمئنا. وفي هذه الآية دليل، وفي هذه الآية دليل، فقد كان مؤمنا مطمئنا، وفي هذه الآية دليل على أن إيمان القلب يزيد وينقص. على أن إيمان القلب يزيد وينقص، وأنه درجات فوقها، وأنه درجات بعضها فوق بعض، وأنه درجات بعضها فوق بعض. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بإحياء الموتى، فإبراهيم عليه السلام كان يؤمن بإحياء الموتى، ولكن طلب رؤية ذلك ليطمئن قلبه. فإبراهيم كان يؤمن بإحياء الموتى ولكن طلب ذلك ليطمئن قلبه. فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية، فالاطمئنان الحاصل بالقلب، الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق. فالإيمان الحاصل للقلب بالرؤية درجة زائدة على أصل الإيمان والتصديق، انتهى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أشار بهذا صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى، إلى قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إلى قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لا تثريب على نبي الله لوط في قوله هذا، لا تثريب على نبي الله لوط في قوله هذا، أي قول؟ أو أول، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لومه عليه. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لومه عليه، وإنما أراد الإخبار بأن لوطا كان في نصر من الله بالملائكة، لكنه لم يكن يعلم ذلك، وإنما أراد الإخبار. أراد، أين الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد الإخبار بأن لوطا كان في نصر من الله بالملائكة، لكنه لم يعلم ذلك. لكنه لم يعلم، أين الفاعل؟ صلى الله عليه وسلم، لوط لم يعلم. قال الإمام، قال ابن حزم، إن لوطا أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش. أن لوطا أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش، من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. وما جهل لوط، ده كلام ابن حزم. طب حاضر. أن لوطا أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش، من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. وما جهل لوط أنه كان يأوي إلى ركن شديد، فلا جناح عليه في طلب قوة من الناس. فلا جناح عليه في طلب قوة من الناس، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام الله. كما قال مسلم للأنصار: أن تمنعوني مما تمنع منه أبناءكم ونساءكم حتى أبلغ كلمات ربي، حتى يبلغ كلام. فكيف ينكر على لوط أمرا هو فعله؟ ينكر على لوط أمرا هو فعله أين الفاعل؟ ده على من قال أنه أنكر، ماشي يا أخوانا؟ فكيف ينكر على لوط أمرا قد فعله؟ اكتب عندك كده، انتهى كلام ابن حزم. وكذلك يوم حنين، عند كلمة فعله منين؟ من الشدة، طبيعة ابن حزم هيسيبها يروح فين يعني؟ طبيعة ده هو كده ما قالش حاجة يعني. وكذلك يوم حنين، الزيادة دي بقى من عندنا احنا توضيحا لكلام ابن حزم. يعني ابن حزم يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المهاجرين والأنصار أن يمنعوا حتى يبلغ كلام الله. مثال آخر: وكذلك يوم حنين لما هجمت هوازن هوازن وبقي الرسول وحده. نادى وقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك ونحن معك. وعليه اتفق العلماء على أن نبي الله لوط لما قال أو آوي إلى ركن شديد كان يقصد عشيرته وقومه. نعم، اتفق على أن نبي الله لما قال أو آوي إلى ركن شديد كان يقصد عشيرته وقومه. وأن المعني بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد هو الله عز وجل، فهو أقوى الأركان وأشدها، فهو أقوى الأركان وأشدها. وأما المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يأوي إلى ركن شديد الله عز وجل، يبقى خذوا بالكم لما قال النبي الله أو لوط إن أو آوى إلى ركن شديد يقصد من والمن، وليس فيها حرج. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله أخي لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد يقصد من، ولكن نبي الله لم يعلم لوط، هذه كل الإشكال اكتب عندك. وعليه أما المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ده سيدنا النبي بيخبر عن نبي الله لوط لقد كان يأوي إلى إيه؟ إلى ركن شديد. ما المراد بقول نبينا ركن شديد؟ الله عز وجل. طيب ما المراد بقول نبي الله لوط أو آوي إلى ركن شديد؟ الإشكال بقى هل نبي الله لوط لما قال أو آوي إلى ركن شديد نسي الله عز وجل؟ ده الإشكال. معايا أحد؟ معايا طارق ولا لسه؟ فضل شطط. لا سيأتي الكلام حضرة. ماشي يا مشايخ كده؟ اكتب عندك. وعليه لما قال نبي الله لوط وعليه إيه؟ وعليه لما قال وعليه لما قال نبي الله لوط بعد أن دخل عليه الملائكة في صورة الأضياف وعلم بهم قومه وعلم بهم قومه وجاءوا يهرعون إليه وجاءوا يهرعون إليه. وعليه لما قال نبي الله لوط بعد أن دخل عليه الملائكة في صورة الأضياف وعلم بهم قومه مظبوط وجاءوا يهرعون إلي فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هل نسي ربهم؟ هل نسي ربهم؟ الجواب لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا مخبرا عن حاله أنه كان يأوي إلى الله تعالى ويعتمد عليه حتى لا يتوهم متوهم أن لوطا في قوله هذا حتى لا يتوهم متوهم أن لوطا في قوله هذا افتح قوس أو آوي إلى ركن شديد قد ترك الاعتماد على الله قد ترك الاعتماد على الله حتى لا يتوهم متوهم أن لوطا في قوله هذا أو آوي إلى ركن شديد قد ترك الاعتماد على الله والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء إبراهيم ولوط ويوسف قال ذلك في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء الثلاث اللي هو إبراهيم ولوط ويوسف صلوات الله وسلامه عليهم ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل ويؤيد ما سبق أن الله عز وجل لم يعاتبه على ذلك والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الثناء والمدح لهؤلاء الأنبياء إبراهيم ولوط ويوسف صلوات الله وسلامه عليهم ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل ويؤيد ما سبق أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك لوط ولك أن تأخذها على الثلاثة لم يعاتبه على ذلك مع أن من شأنه تعالى أنه لا يقر نبيا على خطأ أنه تعالى لا يقر نبيا على خطأ وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي المراد بالداعي أي داعي الخروج من السجن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء على يوسف أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء على يوسف وبيان فضله وقوة صبره، وبيان فضله وقوة صبره وحزمه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء على يوسف عليه السلام وبيان فضله، فضله وقوة صبره وحزمه. فلما أمر الملك بخروجه من السجن لم يبادر بالخروج كما هو مقتضى البشرية، مع أنه مكث في السجن بضع سنين. مع أنه مكث في السجن بضع سنين، يعني لما قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، مظبوط كده؟ فلما جاءه قال ارجع إلى ربك، مع أنه بقاله سنين، يعني المفروض البشرية يخرج وبعدين يتكلم بره. لا تمنع، بل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. بل قال ارجع إلى ربك فاسأله. قال ذلك حتى تتبين براءته. حتى تتبين براءته وتظهر مظلمته فيخرج خروج من له حجة. قال ذلك حتى تتبين براءته وتظهر مظلمته فيخرج خروج من له حجة، لا خروج من قد عفي عنه. يبقى في فرق، اخرج ايه الحكم كان غلط، والتاني اخرج ايه العفو، صح؟ ادي معنى الكلام. قال ذلك حتى تتبين براءته وتظهر مظلمته فيخرج خروج من له حجة، لا خروج من قد عفي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لبثت في السجن تواضعا منه وأدبا. أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن، أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن. أول السطر. قال الإمام البغوي في شرح السنة وصف الله يوسف بالأناة والصبر. قال الإمام البغوي في شرح السنة وصف الله البغوي شرح السنة وصف الله يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر بالخروج حين جاءه رسول الملك. البغوي وصف الله يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك فعل المذنب الذي يعفى عنه، فعل المذنب الذي يعفى عنه. بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك فعل المذنب الذي يعفى عنه مع طول لبثه في السجن. بل قال بل قال ارجع إلى ربك. أراد أن يقيم عليهم الحجة، أراد إن هو من يخوانا نبي الله يوسف، أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه، خذوا بالكم من دي كويس، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعدلة لو كان مكان يوسف، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف. لو كان مكان يوسف. والتواضع، شوف كلام البغوي، والتواضع يريد نحفظها، والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا، ولا يضع رفيعا، ولا يبطل لذي حق حقا. والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولكن يوجب لصاحبه فضلا، ولكن يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. جزاكم الله خيرا.